له إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في دروسنا السابقة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، وذكرنا بأن الرواتب 10 أو 12 ركعة في اليوم والليلة. فإذا قلنا بأن الرواتب 10 فهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا قلنا هي 12 ركعة فنقول 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهناك نوافل وليست برواتب، الرواتب إما أن نقول 12 أو 10، وأما النوافل فعددها 20 ركعة النوافل. وإذا قلنا متى نصليها نقول 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، فهذه 20 ركعة. وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع سنة الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا، لا يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. وأما بالنسبة لنا فإذا كان الإنسان مقيم فالأولى أن يحافظ عليها وأن لا يدعها، لما فيها من الأجر والمغنم والثواب والتجارة الرابحة. وإذا كان مسافر فهو بالخيار إما أن يصليها أو يدعها، إلا سنة الفجر والوتر فهذه لا يهملها الإنسان أو لا يدعها لا حضرا ولا سفرا. وقفنا على عبارة ويسن أن يفصل بين الفريضة والنافلة، يعني مثلا إذا صلى النافلة 4 أو صلى ركعتين قبل الظهر، من الأولى أنه يفصل بين الفريضة وبين النافلة أي الراتبة بكلام أو سلام. أما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ثم يشرع، فهذا خلاف الأولى. وكذلك إذا سلم من الفريضة وأراد أن يتنفل يدع فرصة للتسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل. فمن السنة ألا يواصل الإنسان بين الراتبة والفريضة، سواء كانت قبلية أم بعدية. فإذا كانت قبلية يعني كالتي قبل الفجر أو التي قبل الظهر، فإنه بعد أن يؤدي الراتبة يفصل بينها وبين الفريضة بسلام أو كلام. وإذا كانت بعدها فإذا سلم من الفريضة وأراد أن يأتي براتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء، فإنه يفصل بينهما لما ورد في ذلك من الآثار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وسن فصل بين فرض وسنته. وسن أن يفصل بين الفرض وبين السنة. فإنسان يريد أن يصلي سنة الظهر القبلية، إذا صلىها يفصل بينها وبين الفريضة، يصلي سنة الظهر التي بعدها، إذا صلى الفريضة يفصل بينها ما يواصل، يعني أو يعني مثلا يقوم من المكان هذا إلى مكان آخر، يقوم من مكان الفريضة يتقدم قليلا يتأخر قليلا وهكذا. نعم.

أو لو نوى هذه الأمور جميعا جاز ذلك، إنما الأعمال بالنيات. لكن لو نوى شيئا واحدا فقط فإنه لا يعتبر حتى الثاني. لو صلى وقال هذه تحية المسجد فقط، نقول تحية المسجد لازم تأتي بالراتبة لأنك ما نويتها. لكن لو قال نويت تحية المسجد والراتبة قلنا هذا حسن. نعم. وتجزئ سنة صلاة عن تحية مسجد لأن القصد منها أن يبدأ الداخل بالصلاة وقد وجد. نعم. ولا عكس يعني لو نوى تحية المسجد فقط ولم ينوي الراتبة فالراتبة لا تدخل. لو نوى الراتبة وتحية المسجد في آن واحد قلنا نعم. لو نوى الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء قلنا نعم جاز ذلك. لكن ما دام نوى سنة تحية المسجد فقط ولو ينوي الراتبة فإن الراتبة لا تدخل لأنه لم ينويها. نعم. فلا تجزئ تحية عن سنة. لماذا؟ لأنه لم ينويها. لو نوى إنسان يعني دخل اثنين، أحدهم نوى تحية المسجد والراتبة، الثاني نوى تحية المسجد فقط، نقول للذي نوى تحية المسجد والراتبة أجزأك لأنك نويت الاثنتين، ونقول للذي نوى تحية المسجد أجزأت عن تحية المسجد فقط لأنك لم تنوي الراتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم. فلا تجزئ تحية عن سنة لأنه لم ينوها، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى بركعتين التحية والسنة، وإن نوى بالركعتين التحية يعني تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونوى السنة ركعتان قبل الظهر أو ركعتان مثلا قبل الفجر أجزأه ذلك. نعم. وإن نوى بركعتين التحية والسنة حصل لأنه نواهما، أو نوى بصلاة التحية الفرض حصل، يعني دخل المسجد والصلاة قد أقيمت فيدخل مع الإمام في صلاة الفريضة ونوى بأن هذه الصلاة فريضة وتحية للمسجد في نفس الوقت أجزع ذلك لأنه نواهما جميعا. أو نوى بصلاة التحية الفرض حصل أي التحية والفرض. ولو أن إنسانا مثلا دخل الحرم وطاف ثم صلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد ونوى بهما أيضا سنة الطواف ونوى بها أيضا سنة الوضوء، نقول جاز ذلك لأن المدار على النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو نوى بصلاة التحية الفرض حصل أي التحية وما نواه معها يعني حصل يعني دخل المسجد والصلاة قد أقيمت، نوى الفرض ونوى في نفس الوقت أن تحية المسجد، يقول يحصل الاثنين جميعا. نعم. أما التحية فلأنه بدأ بالصلاة، وأما الفرض فلأنه نواه. أما التحية فلبدئه بالصلاة مع نيتها، وأما ما نواه معها فلأنه لم يوجد ما يقدح في صحته. كما إنسان أراد أن يغتسل يوم الجمعة وغسل غسل يوم الجمعة يرى كثير أو بعض العلماء بأنه واجب، وقد ورد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويقول بعض العلماء كان هذا في أول الإسلام يعني محل خلاف هل واجب، لكن لو أن إنسانا جامع أهله فنقول إن الاغتسال واجب على كل حال، أصبح جنبا فلا بد أن يغتسل من الجنابة. فلو أن إنسانا واقع أهله ثم بعد ذلك اغتسل ونوى بغسله أن ترتفع الجنابة ونوى به أيضا أن يحصل على المثوبة في الاغتسال يوم الجمعة، فإنه يحصل له ذلك لأنه اغتسل من الجنابة وهذا الغسل واجب، واغتسل قبل صلاة الجمعة وهذا الغسل مستحب وجمعهما. ومن ذلك أيضا الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل، بكر وابتكر يعني جعل متقدم يوم الجمعة، وغسل واغتسل معنى غسل يعني صار سببا لغيره أن يغتسل، واغتسل هو اغتسل معروف، لكن وغسل يعني صار سببا لأحد من الناس أن يغتسل بسببه وهو زوجته، لأنه لو لم يواقعها ما وجب عليها الاغتسال، فهو اغتسل مرة ونوى به غسل الجمعة ونوى به رفع الجنابة فذلك يحصل. نعم. كما لو اغتسل ينوي الجنابة والجمعة ولا تحصل تحية بركعة، يعني لو إنسان قال أنا مثلا دخلت المسجد وأريد أن أؤدي تحية المسجد وأريد أن أؤديها بركعة، نقول لا، أقل الصلاة ركعتين ما في تحية بركعة، لا بد أن تأتي بركعتين. لو قال مثلا أنا أريد أن أؤدي التحية لكن بدل ما أؤديها ركعتين أؤديها بركعة واحدة، نقول لا، ليس هناك صلاة في ركعة واحدة. لو قال مثلا بسجدة أو بسجدة تلاوة تحية المسجد نقول لا، لو قال بسجدة شكر نقول لا، تحية المسجد تكون بأن يصلي الإنسان ركعتين وليس بركعة واحدة أو سجدة. نعم. ولا تحصل تحية بركعة ولا بصلاة جنازة. لو إنسان دخل وإذا به يقول الصلاة على الميت رحمكم الله، أو الصلاة على الرجل، أو الصلاة على المرأة، أو الصلاة على الطفل، طيب أنا بسأل يا حمد، أحيانا يقول الإمام يقول المنبه الصلاة على الميت رحمكم الله، وأحيانا يقول الصلاة على المرأة على الرجل أحيانا، وأحيانا يقول الصلاة على المرأة، وأحيانا يقول الصلاة على الطفل، طيب كل ميت مش الفرق بينهم؟ نعم نفرق بالدعاء أحسن. كيف نفرق يا بني؟ أحسن، هذا نقول اللهم اغفر له، هذه نقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، والرجل نقول اللهم اغفر له وارحمه وعاف عنه. طيب وإذا كان طفل صغير ايش يقول؟ لا ما يصير يا حمد، إذا كان طفل صغير نعم نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وحجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. لازم ننتبه. نعم. ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. نعم. بعدين عندنا هنا التراويح، التراويح تصلى في رمضان من دخول الشهر إلى أن يعلن عن العيد، تصلى بعد صلاة العشاء، ويمكن أن نصليها 11 ركعة ويمكن نصليها 20 ركعة ثم نوتر، ويمكن أن نصليها 36 ركعة، كل ذلك وارد ولا حرج في ذلك. فلو صليناها 11 فحسن، ولو صليناها 20 مثل ما هو الحال في الحرم فحسن، ولو صليناها 36 كما في بعض المساجد فحسن أيضا، فهي تصلى في رمضان. وقد صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني والثالث، ثم بعد ذلك توقف خشية أن تفرض على الأمة فيعجزون عن أدائها. والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم كانوا، لماذا سميت بالتراويح؟ قال لأنهم يصلون 4 ويتروحون يعني يفترقون وهكذا. نعم، لأنهم كانوا يصلون 4 ويتروحون ساعة أي يستريحون، وهي 20 ركعة، وهي التراويح 20 ركعة، هذا ما ذهب إليه. ولو قلنا 11 ركعة فذلك صحيح، ولو قلنا 36 ركعة فذلك صحيح أيضا. التراويح 20 ركعة، مر بنا قبل يومين الرواتب 20، وش قلنا في 10 يا شيخ بكاي؟ خبر. طيب وهنا 20 وش نقول؟ 20 خبر. خبر لأنها تمت الفائدة. فالتراويح ليست 10 ركعات ولا 5 ركعات ولا 4 ركعات، وإنما 20، فتم الخبر وحصلت الفائدة. والخبر وش يا ابني؟ الخبر الجزء المتم الفائدة. كمل. والأيادي والأيادي أحسن. لا تمام. 20 ركعة برمضان جماعة، برمضان غير رمضان. يسأل بعض الإخوان يقول لو أردنا مثلا اتفقنا أنه الجيران أو كذا يجوز أن نصلي صلاة التهجد جماعة؟ نقول ما ورد هذا، يعني أمور العبادات توقيتية. لكن في رمضان نعم، في غير رمضان لو قلنا في رجب كان بنجتمع في رجب ونصلي جماعة، نقول لا كل واحد يصلي وحده. بنجتمع في شعبان ونصلي جماعة، نقول لا ما ورد هذا، وإنما ورد بأن التراويح تصلى في رمضان لا في شوال ولا في رجب ولا في شعبان، التراويح تصلى في رمضان. ومن أراد أن يصلي على مدار السنة فهذا عمل جائز، لكن في بيته عند أهله. لو أراد أن يصلي مع زوجته مع أولاده من بنين وبنات، لكن كون المسجد يفتح ويصلى فيه وتعلن فيه الصلاة فهذا ما ورد، لأن أمور العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يجتهد لأن هذا أتم. يقول مثلا أحد الناس مش المعنى هذا عمل خير، يقول عمل خير لكن ما سبقنا إليك. عمل خير الصلاة صليها في بيتك، لأنه لو كانت الجماعة مشروعة لسبقنا إليه سلف الأمة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد ورد من كان مستنا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ونعني بذلك بمن قد مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وهو وسلم، وهو ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بأن يوفقه الله في الدين ويعلمه التأويل، فهو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وخالته كما قلنا في درسنا السابق خالته ميمونة بنت الحارث زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمه أم الفضل الهلالية، وخالد بن الوليد ابن خالته، فخالد وعبد الله بن عباس أبناء الخالة. نعم. لحديث ابن عباس أصلي في شهر رمضان 20 ركعة. رواه أبو بكر عبد العزيز الشافعي بإسناده. وعن يزيد بن رومان: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان ب23 ركعة. يعني 20 ركعة تراويح و3 ركعات يوترون بها. نعم. رواه مالك. ولعل من زاد على ذلك فعله زيادة تطوع. يعني من زاد على 20 اللي يصلي مثلا 36 أو يصلي أقل أو أكثر قصده بذلك التطوع، وهو مأجور إن شاء الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة صلى الله عليه وسلم، وذلك من شفقته على أمته ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. نعم. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، يعني عين أبي بن كعب إمام وطلب منه أن يصلي بالناس صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر عليها في المسجد خوفا من أن تفرض، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، لأن الشريعة كملت، ويعني القرآن قد كمل والشريعة كملت، فلا يخشى بزيادة أو نقص، فأمر عمر رضي الله عنه أبي أن يصليها بالناس. أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح ويسلم من كل 2، يعني كل ركعتين يسلم ويقوم ويسلم من كل ركعتين، وبعد 4 يستريحون شوي. نعم. ويسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين، يعني عندما يكبر ينوي أنه يصلي 2 ركعتين لا 4، يعني ينوي بأول كل 2 ركعتين أنه سيسلم بعد كمال 2 ركعتين، ثم يقوم ويأتي 2 ركعتين، ثم يقوم ويأتي 2 ركعتين، وهكذا. لحديث صلاة الليل مثنى، يعني سنتين. لحديث صلاة الليل مثنى، فينوي أنهما أي الركعتين من التراويح. نعم. أو من قيام الليل يجوز. نعم. ويستراح بين، أي بعد كل 4 ركعات يستريحون قليلا. نعم. أي بعد كل 4 ركعات من التراويح بلا دعاء، يعني ما يجتمعون ويدعون، يستريحون قليلا ثم يقومون ويصلون 4، ويستريحون قليلا ثم يصلون، ولا مانع أن يطوف، يعني بالنسبة لمكة لا مانع أن يطوف بين 2 ركعتين أو بين 4 أو بعد الانتصار، لا مانع أن يجعل الطواف في الوسط. وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين. يعني إذا صلوا 4 فبعضهم يطوف، ثم إذا انتهوا من 7 أشواط رجعوا لإكمال التراويح، ثم إذا صلوا 4 أخرى ذهبوا يطوفون، فالطواف يعتبر من أفضل العبادات وأجلها. نعم. ويصلون ركعتي الطواف خلف المقام. نعم. ولا بأس بدعائه بعد التراويح إذا دعا فهو قد أدى هذه العبادة، لا بأس أن يدعو بخير الدنيا والآخرة. نعم. ولا بزيادة على العشرين. لو اتفق أهل المسجد قالوا نريد مثلا بدل ما نصلي 20 بنجعلها 30، بدل ما نصليها 20 بنجعلها 40، إذا اتفقوا فلا مانع لا بأس بالزيادة، لأنها تعتبر قيام، والله سبحانه وتعالى يقول قم الليل إلا قليلا. نعم. وقال روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول عبد الله رأيت أبي يصلي ولا أحصي ولا أحصي عدد الصلوات التي يصليها من كثرتها، فدل هذا على أنه لا حرج أن يزيد الإنسان ما شاء بشرط أنه إذا كان إمام ألا يشق على من يصلي خلفه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.